بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت ذكر بعض آيات الصفات، وتقدم لنا القول بأن الناس في باب إثبات الأسماء والصفات ثلاث طوائف. الناس نقول في باب العقائد الناس، بخلاف قولنا في المسائل الفقهية نقول العلماء رحمهم الله، لكن في باب العقائد ما نقول العلماء في هذا الباب كذا، لأن منهم من ليسوا من العلماء بل هم ضد العلماء وأعداء للعلماء وآذوا العلماء حينما كان لهم من الأمر شيء، وإنما نقول في باب العقائد الناس. الناس ثلاث طوائف: طائفتان ضالتان عن الصراط المستقيم، وطائفة على الصراط المستقيم هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة الوسط الذين أخذوا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفتوا إلى ما سواهما. طائفة غلت وتجاوزت الحد في الإثبات، وطائفة غلت وتجاوزت الحد في النفي، وطائفة وسط بين الطائفتين. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة الممثلة أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى، والإثبات حسن، لكنهم تجاوزوا الحد في هذا وشبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة تزعم زعم أنهم نزهوا وتجاوزوا الحد في هذا فعطلوا الله من صفاته، فهم على طرفي نقيض. طائفة أثبتوا فتجاوزوا الحد وشبهوا، وطائفة تزعم أنها نزهت وهي في الحقيقة عطلت الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة قالوا: لله وجه كوجهي، ويد كيدي، وإلى آخره، فشبهوا الله بخلقه، والله جل وعلا يرد عليهم بقوله: ليس كمثله شيء. الطائفة الأخرى قالوا: إذا أثبتنا الوجه وأثبتنا اليد وأثبتنا السمع وأثبتنا البصر جعلنا الله شبيها بخلقه، ففروا من هذا وعطلوا الله من صفاته. نفوا الوجه عن الله جل وعلا المثبت في القرآن والسنة، ونفوا اليد المثبتة في الكتاب والسنة، ونفوا كثيرا من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. فروا من ماذا؟ من التشبيه، وصاروا معطلة، عطلوا الله جل وعلا من صفاته، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، هرب من الرمضاء وسقط في النار والعياذ بالله. فهؤلاء فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ وأقبح منه وهو التعطيل. أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة، ما يأتون بصفة من عند أنفسهم ولا باجتهادهم ولا بإجماعهم، لا، الصفات والأسماء ما تثبت إلا بالكتاب والسنة فقط. ولهذا يقولون الإثبات توقيفي، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة بس، ما يؤتى بشيء جديد. الإثبات توقيفي، والنفي إجمالا، ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ولم يشبه الله بخلقه تبارك وتعالى، ولم يعطل الله من صفاته كما عطلت المعطلة والجهمية والمشبه وغيرهم من المحرفين والمؤولين لأسماء الله وصفاته. والواجب علينا نحو الصفات الواردة في الكتاب والسنة أن نؤمن بها وأن نعتقدها لله تبارك وتعالى، ونعرف معناها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نشبهها بخلقه. فالله جل وعلا أثبت الصواب ونفى الخطأين في جزء من آية كريمة هي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر، والجزآن دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم فيما سبق في ذكر بعض آيات الصفات في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في أكثر من آية كريمة إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. المشبهة غلوا في هذا الإثبات، قالوا وجه كوجهي تعالى الله عما يقولون. المعطلة نفوا الوجه بالكلية، قالوا الذات، ذات الله، ذات الله، ما في وجه، ما في وجه تعالى الله. الله جل وعلا يثبت لذاته الوجه ونقول لا وجه. ثم إنه ساق الآية الثانية في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى في قوله بل يداه مبسوطتان، إثبات يدين اثنتين لله تبارك وتعالى. واليد معناها معلوم، لكن شكلها أو شبهها أو صفتها الله جل وعلا أعلم بها. ما يجوز لنا أن نتدخل في إثبات أشياء في هذه اليد لم يثبتها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول اليد معلومة والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفية هذه اليد أو اليدين بدعة، لأنه ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واليدان ثابتتان لله جل وعلا في الكتاب العزيز كقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الآيات. وفي السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، إلى آخر الأحاديث الواردة في مثل هذا في الصحيحين وفي السنن. فالمؤلف رحمه الله تعالى أثبت اليد لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه، وهما يدان كما سيأتينا أثبتهما الله لنفسه، فنحن نثبتهما له سبحانه وتعالى ونقف عند هذا المعنى ولا نتأول ولا نشبه ولا نسأل عن صفة هذه اليد، نقول المعنى معلوم والكيف مجهول. اقرأ. الشرح. الصفة الثانية اليدان. اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال رحمه الله وإجماع السلف، ما قال وإجماع العلماء، ولا قال إجماع المسلمين، ولا قال إجماع الناس، لا، إجماع السلف، لأن من العلماء من هم على مذهب السلف، ومن العلماء من هم مؤولة، ومن العلماء من هم مشبهة، ومن العلماء من هم ضلال عن الصراط المستقيم. علماء وقربوا عند بعض الخلفاء وآذوا أهل السنة أذى شديدا وتسلطوا عليهم بالحبس والأذى والضرب، فصبروا واحتسبوا ما يصيبهم في ذات الله جل وعلا. وممن أوذي في ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سجن سنوات ووضعت القيود في رجليه وفي يديه رحمه الله، وابن 70 سنة ما يحملها الرجل الشاب يحمل القيود التي في يديه ورجليه. لماذا؟ كل هذا من أئمة الضلال، عاقبهم الله بما يستحقون. فصبر واحتسب وأعلن السنة رحمه الله، ولذا يقال أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، امتحن في ذات الله وفي إثبات صفات الباري جل وعلا، فصبر واحتسب رضي الله عنه وأرضاه. فهي ثابتة بالكتاب القرآن العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم، لأننا قلنا كتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجماع السلف، سلف الأمة، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم. نعم. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا يغيضها لا ينقصها نفقة، ما تنقص النفقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. سحاء الليل والنهار. سحاء رؤية سحا يعني مستمر، ورؤية سحا يعني صفة لليد أنها معطية باستمرار. الليل والنهار، والليل والنهار يصح هذا ويصح هذا، الليل والنهار على أساس الظرفية، والليل والنهار على أساس المبتدأ والخبر. إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. بيده الأخرى يعني في إثبات أن فيه يدين لله تبارك وتعالى وليست يد واحدة. رواه مسلم والبخاري معناه. رواه مسلم هذا الحديث ورواه البخاري بمعناه، وكلاهما مثبت في الصحيحين. وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل. بدون تحريف ولا تعطيل. التحريف صرف المعنى عن ظاهره، والتعطيل نفي الشيء والعياذ بالله، نفي الصفة. ولا تكييف ولا تمثيل. تكييف يقال صفتها كذا وهذا لا يليق، والتمثيل يقال مثل كذا وهذا لا يليق. وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به، وهما يدان حقيقيتان، يعني يد حقيقية لله تبارك وتعالى بمعنى اليد الحقيقية، لكن صفتها أو شكلها أو لونها هذا إلى الله تبارك وتعالى، ما يليق بنا أن نبحث ذلك، يليقان بالله جل وعلا. وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. أهل التعطيل يقول اليد النعمة، قل هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، اليد يد، وقد تأتي بمعنى النعمة أحيانا، لكن هنا ما يمكن أن تأتي بمعنى النعمة، لما خلقت بيدي، لما خلقت بنعمتي بقدرتي سنين، لا هذا لا يليق. لكن إذا اختل العقل والعياذ بالله بالاعتقاد وساء الاعتقاد، صار الإنسان يقول الشيء وهو لا يعي ما يقول، النعمة والقدرة، لما خلقت بيدي بنعمتي بقدرتي. نعم. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك. أصبر. نرد عليهم أقول رحمه الله بما تقدم من القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة في كتابنا هذا هي في صفحة 27. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول لهم، أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. الله جل وعلا يثبت اليد لنفسه، وأنت تقول لا، هذه النعمة هل هو على ما جاء في كتاب الله أم تحريف؟ وخلاف طريقة السلف، والسلف الصالح أثبت اليد لله جل وعلا وليس عليه دليل صحيح. ربما يكون في بعض الصفات وجه رابع وأكثر، مثل لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، هل يليق أن نقول بنعمتي؟ لما خلقت بيدي بقدرتي على الله؟ لما تقدم في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع، وهو أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا، قوله تعالى لما خلقت بيدي، يعني سياق الآية يمنع تفسيرها بالنعمة أو القدرة. وقد فسرها أهل التعطيل، وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا، كقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، وبيده الأخرى، وبقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، فيما ذكره عليه الصلاة والسلام أن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، يعني ما فيها واحدة تنقص عن الأخرى كما في صفات ابن آدم مثلا اليمين والشمال، والله جل وعلا جاء إثبات له الشمال على سبيل المشاكلة، يعني واحدة يمين والأخرى شمال، لكن كلاهما يمين. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينهما، انتبه، جاءت اليدان في كتاب الله مرة بلفظ الإفراد، قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي نفسي بيده، السنة مفرد. نعم. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. نعم. الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. التثنية جاء في لفظ التثنية بل يداه مبسوطتان، وبقوله جل وعلا لما خلقت بيدي. نعم. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا له. ثالث الجمع جاءت بلفظ الإفراد ولفظ التثنية ولفظ الجمع. نعم. كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قد يقول قائل هذا الاختلاف مثلا جاء بلفظ المفرد وجاء بلفظ التثنية وجاء بلفظ الجمع، نقول لا خلاف ولا تعارض، وكيف ذلك؟ نعم. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي التثنية ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع نقول الوجه الأول الذي جاءت في إثبات اليد مفرد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقسم صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده. وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية. جاء في لغة العرب أن أقل التثنية أقل الجمع اثنان، فمعناه إذا قيل جمع أنه يصدق على الاثنين ومواطن، وقد يراد بالجمع التعظيم لله سبحانه وتعالى وهو لا ينافي التثنية. فالثابت في الكتاب والسنة أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين. فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. وهكذا الواجب علينا نحو إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته.